بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. اللهم من علينا بتدبر آياته وفقه أسراره والعمل به يا كريم. الحديث عن القرآن دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم. الشيخ صالح بن عواد المغامس يفتح معكم صفحات عطرة. يهدي الله لنوره من يشاء في تفسير القرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. القول المؤصل في سور المفصل. في سور المفصل. تقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتي الكرام إلى حلقة جديدة من القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامس، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. في بداية الحلقة نرحب بفضيلته، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد. كما وعدنا المستمعين الكرام أن سنبدأ هذه الحلقة مع بداية سورة الطور. قبل أن نتحدث عن الآيات في هذه السورة العظيمة، هل من حديث عن سورة الطور، عن كونها مكية أو مدنية، عن المواضيع التي تحدثت عن هذه السورة؟ الحمد لله، بعد سورة الطور سورة مكية أقسم الله جل وعلا فيها بالطور كما سيأتي، وذكر ربنا تبارك وتعالى فيها ما يثبت صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبرت عن أحوال يوم المعاد، كما أنها بيّنت في أواخرها إقامة الحجة على أهل الكفر في سياق قرآني عظيم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وثبتت النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ودعته إلى أن يبقي صلته العظيمة بالله وسبح بحمد ربك حين تقوم والمراد به هنا الصلاة، إلى غير ذلك من الآيات. لكن جرت عادة المفسرين أنهم إذا ذكروا هذه السورة المباركة يذكرون ما كان لجبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه. فجبير لمن تأخر إسلامه قليلا وكان قد شهد بدرا، فبعثته قريش في أسارى بدر لبعض أهلها، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله جل وعلا في يوم بدر، وكانت الأسرى 70، فاختلف الناس فيهم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بفداء الأسرى بناء على مشورة أبي بكر. وشبه يومئذ الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم، وشبه عمر بنوح، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. المقصود أن قريشا في الجانب الآخر كانت ما وقع في معركة بدر قد قصم ظهرهم، فمنعوا النوح على أسراهم. ولهذا يقول قائلهم لما فقد كثيرا من أهله وقرابته في بدر، فبقي القلب مملوءا غيظا ويريد أن يبكي، يريد أن ينوح على قتل بدر، لكن قريش منعت ذلك حتى لا يشمت بهم المسلمون. فسمع امرأة تبكي فظن أن قريش قد أذنت، فبعث ابنا له يسأل، فأخبره أن امرأة تبكي بعيرا لها أضلت، فقال أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر، تقاصرت الجدود على بدر صراط بني حصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، ألا قد ساد بعدهم أناس ولولا يوم بدر لم يسود. الشاهد من القضية أن جبيرا أتى المدينة، فلما أتى المدينة وافقت صلاة المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده وهو يقرأ بالطور، فقال لما قال عليه الصلاة والسلام وهو في قراءته إن عذاب ربك لواقع، كاد أن يطير قلبي وآمنت حينها، وخفت أن لا أقوم من مقامي إلا وقد نزل العذاب علي. أنا أريد هنا أن أقف وقفة إذا أذنت. المسجد يوم ذاك كان سقفه من الجريد وأعدته سواريه من جذوع النخل، ولم يكن شيء ما مما نجده اليوم من تقنية حديثة، مما يسمى بالصدى أو ما مؤثرات أو ما إلى ذلك، لم يكن إلا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد قال عنه عريش كعريش موسى، سقفه جريد وأعمدته جذوع نخل، سواريه جذوع نخل، ومع ذلك القراءة فيه جعلت هذا الذي لتوه عائد من اللات وهبل والعزة وقرابته مقتولون في بدر. يعني البعد الإيماني ليس أمرا هين، وليس مؤمنا يشهد الصلاة، هو الآن كافر، ممتلئ قلبه وثنية، ممتلئ قلبه من غير الوثنية غيظا على أهل الإيمان لأنهم قتلوا قرابته. ومع ذلك لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور في صلاة المغرب جهارة قال كاد قلبي أن يطير. فالقرآن عظيم وتشتد عظمته إذا تلي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يذكر المفسرون أصل المسألة، يعني أصل النص يذكرونه عند الحديث عن سورة الطور. هذه السورة بدأت بأقسام كثيرة أقسم بها الله عز وجل على وقوع العذاب وعلى يوم القيامة. يقول الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. الحديث عن هذه الأقسام التي أقسم الله عز وجل بها. كما قلتم هذه قسم، والقسم الأول والطور، الواو قسم، والنحات يقولون إن أحرف القسم أشد الحروف ذكرا لله لأنها مرتبطة بلفظ الجلالة. هذه يعني لمحة جيدة منهم رحمهم الله، ونحن كما تعلم أنت كذلك صنعتنا الأولى النحو، فيجد الإنسان جبرا تعاطفا معهم. قال ربنا والطور، الطور في أصل اللغة الجبل الذي فيه نبت، لكن ما المراد بالطور هنا؟ نبدأ بتفصيل المسألة. الألف واللام إما أن تكون للجنس وإما أن تكون للعهد، فإذ قلنا إن اللا ألف واللام للجنس فهي يصبح المقسم به هنا كل جبل فيه نبت، وإذ قلنا للعهد فإن العهد ينقسم إلى ضربين، معهود ذهني ومعهود لفظي. فإن قلنا إنه معهود لفظي قلنا محال. لما محال؟ لأنه لا يوجد ذكر للجبل قبله، لأن هذه فاتحة الصورة، فلم يبقى إلا المعهود الذهني. والمعهود الذهني ليس في الأذهان إلا الطور الجبل الذي كلم الله عنده موسى. على هذا سورة الطور جاءت بعد آيات مكية تحدث الله جل وعلا فيها عن الطور. فمثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عن سورة طه والأنبياء والكهف ومريم: إنها من العتاق الأول، يعني من أوائل ما أنزل. وسورة مريم وسورة طه كلاهما ذكر فيها الطور: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووعدناكم جانب الطور الأيمن. فذكر فيها الطور، وذكر في الأعراف كذلك الطور، وهذه كلها فيما يظهر متقدمة النزول على سورة الطور، وإن كانت جميعا سورا مكية. فنقول نبقي على اختيار أن الطور هنا هو الطور الذي كلم الله عنده موسى. التكليم أستاذ فيصل أرفع مقامات الوحي، أرفع مقامات الوحي، ولهذا قال الله: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم أفرد موسى بالذكر، قال: وكلم الله موسى تكليما، وجاء بالمفعول المطلق تكليما حتى يصرف ما يتوهم أن التكليم على غير حقيقته. فالتوكيد بالمفعول المطلق رد بليغ قرآني، ليس رد علماء، رد قرآني على أن التكليم هنا على حقيقته، لأن العرب لا تؤكد بالمطلق إلا ما كان على الحقيقة، لا تؤكد المجاز بالمطلق. قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. هنا التكليم هنا وقع في جبل الطور على حالين: الحالة الأولى لم تكن على ميعاد بالنسبة لموسى، أما في قدر الله قطعا وجئت على قدر يا موسى، لكن موسى لم يكن يعلم أنه سيكلم، أنه سيلقى الله، أنه سيوحى إليه، أنه سينبأ سيرسل، هذا كله لم يكن يعلمه عليه السلام، لذلك ولى مدبرا وخاف وأصابه وما أصابه سلام الله عليه. لكن في المرة الثانية لا، الله جل وعلا قال: وعدنا موسى، فوعده الله جل وعلا فجاء فكلمه الله جل وعلا مرة أخرى. لذلك عليه السلام في المرة الأولى لم يطلب مقام الرؤيا، هو لتوه الآن فرح بمقام التكليم، فما لم يدر في خلده أن يطلب مقام الرؤيا، هو الآن يعني غير مستشعر كاملا ما يحصل من أن الله جل وعلا يكلمه. لكن في المرة التالية لما كلمه الله كان قد ذاق لذة المناجاة من قبل، فلما ذاقها مرة أخرى جبلة بشرية قال: ربي أرني أنظر إليك، طلب مقام الرؤيا. فهذا الطور مكان مقدس مبارك لكنه ليس حرما، فلا حرم إلا مكة والمدينة. وأما مقدس مبارك كثير. قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فوصف مكة بقول الحرام، لكن ذلك وصفه بالمكان الأقصى، لكنه قال الذي باركنا حوله، فهو أرض مباركة. وطور سيناء أرض مباركة. إنك بالوادي المقدس طوى، إنك بالوادي المقدس طوى. فهذا القسم الأول في قول الله جل وعلا والطور ينصرف إلى الجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده كريمه وصفيه موسى بن عمران عليه السلام. القسم الثاني: وكتاب مسطور. الواو قسم وكتاب مقسم به، لكنها جاءت نكرة، ومسطور صفة لها. فما المراد بالكتاب؟ بعضهم قال، هذا ينسب للفراء، أنه صحائف الأعمال، ما يجده الإنسان يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ومنه كتابا يلقاه منشورا. فقال كتابا منشورا، يلقاه منشورا، فقال هذا دليل على أنه ينصرف إليه. بعض أهل العلم قال القرآن، وهذا قال به أجلاء المفسرين، يعني كثير المفسرين قال إنه القرآن. الذي يترجح عندي قول من قال أنه التوراة، للمناسبة ما بين الطور ما بين كتاب، أو هذا الأول. الأمر الثاني أن القرآن يومها لم يكن مكتوبا، فالجمع الأولي للقرآن إنما كان في زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يوم كلف زيد بن ثابت رضوان الله عليه بأن يجمع القرآن. لكن القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجموعا مكتوبا يقرأه كل واحد، فينصرف وكتاب مسطور أول ما ينصرف عندنا إلى قول الله جل وعلا والطور، أي إلى التوراة، ولقوله تبارك وتعالى وكتبنا له فيها، أي في التوراة التي كتبها الله جل وعلا لموسى. فيقول الله جل وعلا وكتاب مسطور ينصرف إلى التوراة على المشهور، مسطور أي مكتوب. والله تكلم عن هذا كثيرا، لكن لا يلزم أن الكلام هنا عن التوراة. الله يقول والطور وكتاب مسطور في رق منشور، هذه لابد منها. الرق الجلد، منشور مفتوح غير مطوي لأن يقرأ، وهذا يؤكد أنها منصرفة إلى التوراة، لأن القرآن كما قلت في الأول لم يكن في رق منشور، لكن الله قال في الأنعام مثلا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. طبعا سيد فيصل تعرف يوجد كاغد وطرس وورق ورق وقرطاس، لا يقال قرطاس إلا إذا كان مكتوب عليه، إذا كان مكتوب فيه يسمى قرطاس. الله يقول لنبيه خرجت من صوت الأنعام، لكن المقصود فوائد كله قرآن. يقول ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. فتعلم أن الحواس سمع وبصر وذوق وشم ولمس، أقواها اللمس، أقوى الحواس اللمس. فالله جل وعلا يقول إن هؤلاء طبع عليهم العناد، فحتى لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس يشهد لك بالنبوة مكتوب، ولمسوه، ليس فقط تتلوها الآن، أن تتلو، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فالمقصود هنا عودة على ما نحن فيه، في رق بالفتح، المقصود به الجلد المنشور الذي يكتب عليه، في حين أن كلمة رق هي العبودية للملوك وما شابهه. فقول الله جل وعلا والطور وكتاب مسطور في رق منشور قسم بالتوراة، وقسم بالجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده، كلم الله جل وعلا كريمه وصفيه موسى بن عمران. وقضية منشور جاءت كذلك في المدثر، سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. يقول جل وعلا صحفا منشرة، يعني كأنهم يريدون صحفا وليست فقط مطوية، إنما تكتب تنشر لهم حتى يقرأوا ما فيها. ثم أقسم الله عز وجل بالبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور على هذا العذاب الذي سيقع يوم القيامة. قوله جل وعلا والبيت المعمور، هذا قسم ثالث، لأن قوله جل وعلا في رق منشور هذا بيان ليس بقسم، إنما أقسم الله بالطور وأقسم بالكتاب المسطور. قال جل وعلا بعدها والبيت المعمور، ما البيت المعمور؟ قال بعض العلماء إنه الكعبة، فيصبح القضية قضية أماكن الديانات، أماكن بعث الديانات. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من عند الكعبة، فموسى نبي عند جبل الطور، وهذه مناسبة مقبولة معقولة المعنى. بعض العلماء يقول لا، نأخذ بالحديث الوارد في قضية الإسراء والمعراج في ذكر البيت المعمور، فينصرف البيت المعمور إلى بيت في السماء السابعة يدخله الملائكة 70,000 ملك، وأنه بحيال الكعبة، فيصبح القسم بالبيت المعمور ليس المراد به الكعبة، ليس المراد به الكعبة، ذكر بنفس اللفظ، ذكر بنفس اللفظ. لكن قد يأتي قائل فيقول لكن الكلام لكفار قريش وهم يعلمون أن هذه الكعبة معمورة بالطائفين سواء من أهل الكفر أو من أهل الإيمان على مر الدهور والعصور منذ أن بناها الخليل إبراهيم، فهذا قول متوجه المعنى مقبول، لكن الأولى حمله على البيت المعمور، وهذا مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعلي في العلم بمكان لا يكاد يجهله أحد. فهذا القسم الثالث والبيت المعمور، فأقسم الله بذلك البيت العظيم الذي جاء في الحديث أنه وجد خليل الله إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، وهو على هذا في السماء، في السماء السابعة. والسقف المرفوع ينصرف إلى السماء، قال الله جل وعلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ولأن السماء بالنسبة للأرض كالسقف، السماء بالنسبة للأرض كالسقف، والسماء كما هو معلوم من أعظم خلق الله، والله جل وعلا يقسم هنا على أشياء غيبية لا ترى وأشياء ظاهرة. إذا قلنا إن البيت المعمور هو البيت الذي في السماء السابعة فهذا شيء غيبي لا يرى، وإذا قلنا إن البيت المعمور هو الكعبة فأصبح المقسم بها في جميع الأحوال أشياء ظاهرة، لأن الطور جبل معروف، والبيت المعمور إذا قلنا إنه الكعبة شيء معروف، وكذلك السماء قربنا بعدها كما تعلم، والبحر المسجور، البحر معروف أظهر لي من أشد المعارف يعني معروف جدا، لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في علمي لم يرى البحر، كذلك أمير المؤمنين عمر، ولذلك بعث إلى عمرو بن العاص يسأله عن البحر، وقد ذكر البحر في حياة بعض الأنبياء، ذكر مع نوح وذكر مع موسى وذكر مع يونس عليهم السلام جميعا. ربنا قال والبحر المسجور أي الموقد، ولعل هذا يكون يوم القيامة، إذا البحار وإذا البحار سجرت أي أوقدت، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فيصبح الله جل وعلا هنا قد أقسم بالطور وأقسم بالكتاب المسطور وأقسم بالبيت المعمور وأقسم بالسقف المرفوع وأقسم بالبحر المسجور، على وهذا جواب القسم على أن عذابه جل وعلا واقع لا محالة، إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع. ولعله يأتي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم التفصيل في قول الله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع لارتباطه بما بعده من الآيات. إلى هذه الآيات نتوقف ونكتفي بهذا القدر، على أن نكمل بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. نشكركم فضيلة الشيخ، ونشكر المستمع الكرام على أن كانوا معنا في هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القول المؤصل في سور المفصل، في سور المفصل. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، البرنامج من تقديم فيصل بن جغيان العتيبي، تنفيذ ماجد بن راشد الدباس.